ايوه نعم يجوز يجوز، بس النصيحة لو الانسان ده مديون لطوب الارض يخلص من ديون الاول وبعدين يعمل كده. لو هو مش مديون لحد وده اول دين في حياته يتوكل على الله ويعمل كده، ربنا يتقبل.